اللهم إنا نسألك أن تثبتهم على الإيمان، يا رب نجيهم من المؤذين، اللهم انتقم من اليهود المجرمين، اللهم انتقم منهم وابطش بهم، اللهم اقض عليهم. ونتعلمنا ثبات هؤلاء الشباب والأطفال والنساء، اللهم كن في عونهم. غريزة الكفاح، وأن هؤلاء نشأوا في هذه البيئة فظروفهم حكمت، ماذا نفعل في أولادنا وأطفالنا؟ قلنا نربيهم بقى على العقيدة، صناعة رجل العقيدة، وأن حلها بمنتهى البساطة تبسيط العقيدة لأولادنا وتفهيم العقيدة لأولادنا وتنشئة أولادنا الصغيرين منذ نشأتهم، منذ نعومة أظفارهم، أنه ينشأ أن كل تصرفاته وكل أفعاله وكل مواقفه تنبع من عقيدة، كل أفكاره. الحل الوحيد يا جماعة، معلش قبل رمضان عايز أنا ألخص موضوعنا وألخص أهدافنا كلها، إن إحنا ماشيين في سكة مسألة تربية الأولاد وتربية البيوت، لابد من صناعة جيل جديد. أولادنا دول محتاجين ما نسيبهمش للتليفون وللنت واللي بيجري على النت واللخبطة والغزو الفكري الغربي، وإنه ياخد من هؤلاء الكفار، مش عايز أقول أسماء، بس اللي هو صاحب شركة مش عارف إيه وشركة إيه وشركة إيه، الناس اللي هم المليارديرات، اللي هم أغنى ناس في العالم، دول اللي بيعد فلوسهم بكذا، هم دول اللي بقى، والممثل الفلاني والمذيع الفلاني والمذيعة الفلانية، اللي هم بقى هم دول اللي بيشكلوا فكر ولادنا. عايزين حماية الأولاد من هذا الفكر الغربي. وما بقولكش فكري أنا ولا فكري غيري من البشر، من القرآن. قال الله، قال رسول الله، ربي ولدنا على كده، انه ياخد من القرآن، وزي ما قلت لك كده بظاهر النص، ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم. التانية، لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده؟ بتقولوا ابراهيم يهودي والتاني بيقول ابراهيم نصراني. سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام ما كان يهوديا ولا نصرانيا. ما انزلت التوراة بمنتهى البساطة معالجة قضايا الإيمان بالقضاء والقدر، قضايا الرزق، قضايا المرض، قضايا الطول والعرض واللون، القضايا دي نعالجها في دماغ ولادنا ببساطة الإسلام وبساطة عقيدة الإسلام وجمال عقيدة الإسلام. وواقفين دلوقتي بموضوع، ولكن إن كنت عايز أمشي في السياق بقى، إن بعد ما خلصنا موضوع بساطة العقيدة انتقلنا إلى الرحمة، يختص برحمته من يشاء، واتكلمنا كتير بقى في موضوع الرحمة وإزاي نستجلب رحمة الله عز وجل علينا. ثم انتقلنا من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، الإنصاف، ومن الإنصاف انتقلنا إلى الأخلاق ودستور الأخلاق في الإسلام وتنشئة أولادنا على الأخلاق العالية، على منظومة الأخلاق الإسلامية، على أصول دستور الأخلاق في الإسلام، وإن ابني يطلع عنده أخلاق. وبعدها انتقلنا بقى إلى بلى من أوفى بعهده، الوفاء بالعهود، وإن يكون بينك وبين ربنا عهود وتوفي بيها. واتقى، الكلام عن التقوى، فإن الله يحب المتقين. انتقلنا أخيرا وبها نختم إن شاء الله، أحباب الله، لعلنا أن نكون من أحباب الله. يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا. محتاجين إن ربنا يحبنا، دي قضية عايزها تبقى همك. لما أسألك النهاردة، وقلت كتير جدا لما حد يستنصحني يقول انصحني، اقول له انشغل بالله. يقول لي يعني ايه انشغل بالله؟ يعني خليك مشغول بربنا كده، يعني قول يعني ربنا بيحبني ولا مش بيحبني، يعني خليك مشغول بربنا كده، ربنا بيحبني ولا مش بيحبني؟ ربنا راضي عني ولا مش راضي عني؟ ربنا بيقربني ولا بيبعدني؟ ربنا بيشغلني بيه ولا بيشغلني عنه؟ هي دي. لما سألك النهاردة برضو عشان نصحح المفهوم، ربنا بيحبك ولا مش بيحبك؟ تقول لي أنا متأكد أن ربنا بيحبني. وده من التلبيس، تلبيس إبليس. إن أحيانا الشيطان بيلبس على الإنسان، وتجد التلبيس ده بيحصل من شياطين الإنس. إنك تلاقي إنسان ناس كتير يقولك ربنا بيحبني جدا. طب إيه الدليل إن ربنا بيحبك؟ ها إيه الشاهد إن ربنا بيحبك؟ وكتير يقولك أنا مفيش حاجة أنا عايزها إلا وربنا ادها لي. وقلنا دي مش علامة الحب، ودليل دليلي إن إبليس لما دعا ربنا أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين، معنى كده إنه بيحبه؟ ربنا بيكرهه؟ مش شرط. وديت مثال قبل كده إن ممكن واحد يقعد يدعي ربنا يا رب اديني 1,000,000 جنيه، يا رب اديني، عايز 1,000,000 جنيه، عايز 1,000,000 جنيه، وربنا يديله، بس يديله ويقول له خد 1,000,000 جنيه وروح، لا شوف وشك في بيت من بيوتي ولا اسمع صوتك تاني بتقول يا رب. بيكره، يديله عشان يصرفه عنه، مش بيحبه، مش شرط. مال ايه الحب؟ يحبك يعني يديك اللي يقربك منه ويحببك اليه ويعلي قدرك عنده، مش يديك اللي تعصي بيه وتبعد عن ربنا وتنشغل عن ربنا ويبقى كده بيحبك، مش شرط. يبقى ايه علامة ان ربنا بيحبك؟ شوف بقى الحديث، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يبقى دي أول حاجة هنشوفها تستجلب حب الله وعلامة حب الله، اللي هي إقامة الفرائض. ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، إن يبقى بيعمل اللي ربنا بيحبه من الفرائض الأول. إن إحنا نشوف الفرائض إيه؟ الصلوات الخمس مثلا يعني، يبقى بيصلي الصلوات الخمس. ربنا بيحب إنك تصليها فين؟ في المسجد، يبقى بيصليها في المسجد ورا الإمام. إن ربنا سبحانه وتعالى بيحب إنك بعد ما أديت الفريضة تزود النوافل، يبقى بيقضي النوافل بتاع الصلاة دي اللي قبليها وبعديها. ده اللي بيحب ربنا وده اللي ربنا بيحبه. فيكون من ثمرة دي مش الصلاة بس بقى، يبقى باينة أيضا وواضحة جدا في ترك المعاصي مثلا. ترك المعاصي فرض ولا مش فرض؟ فرض. ما بيعصيش ربنا، لا بينظر لنساء متبرجات عاريات، ولا بيرقص، ولا بيزني، ولا بيشرب خمرة، ولا بياكل حرام، ولا إلى آخره. بيترك الحرام، ما بيكذبش ولا بينافق، ما بيأذيش حد من المسلمين. هو ده اللي ربنا بيحبه وبيحب ربنا، بيقيم الفرائض وبيبدأ يزود النوافل. فجزاء وثمر ده ونتيجة ده ان يبقى العبد الموفق المحبوب. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به ورجله التي يمشي به. في الرواية الثانية من الحديث فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، يعني با هيسمع با بتوفيق الله وبإعانة الله وبتسديد الله، فمش هيسمع إلا اللي ربنا بيحبه. ربنا يحب إنه يسمعه. يا ترى أنت بتسمع قرآن وبتحب سماع القرآن، وسماع القرآن عندك أكتر من أي حاجة تانية؟ هو ده العبد المحبوب، لأن القرآن كلام الله اللي ربنا بيحبه بتسمعه. وربنا امتن على المؤمنين قال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. منة عظيمة جدا، مش كفاية إن ربنا نزل القرآن يتلى عليهم، يعني بتسمعه من فلان من فلان وفلان، بتسمعه من الشيخ الحصري والشيخ المنشاوي والشيخ البهتيمي والشيخ عبد الباسط والشيخ المصطفى اسماعيل والشيخ والشيخ والشيخ، واسمع بقى مشايخ زماننا بقى مئات الالاف وملايين بيقروا قرآن. بتسمع دي منة ونعمة وفضل، ربنا تفضل عليك بيه انك تسمع كلامه. هو ده، فبيه يسمع وبيه يبصر، تبقى عينه موفقة، بيشوف اللي ربنا عايزه يشوفه، ونظر عبرا فيعتبر. قل سيروا في الأرض فانظروا، ينظر في ملكوت الله عز وجل، ينظر إلى الجبال وينظر إلى السماء وينظر إلى النجوم وينظر إلى الكواكب ويسبح. يبقى هو ده العبد المحبوب المراد. القضية مش قضية إن ربنا يديك دنيا، لا، ده الدنيا دي ربنا بيعطيها لمن يحب ولمن يكره، وإنما بيعطيك ما يقربك منه. قد يكون اللي يقربك منه ده دنيا، ربنا يسهل لك دنيا عشان يقربك منه، لكن ما بقتش دنيا بقى، بقت دي عمل للآخرة. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. وقفة قبل ما نكمل في من يحبهم الله. أنت ربنا بيحبك؟ هل أنت شايف أن أنت بتحب اللي بيحبه ربنا وبتعمله وميسر لك ومحبب إليك؟ هل أنت عايش في ملكوت حب الله وحب الله لك؟ ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. إن ربنا يحبك ويرضى عليك. يا رب أسألك أن تحبنا وأن ترضى عنا، اللهم ارضى عنا رضا لا سخط بعده، اللهم اجعلنا من أحبابك المقربين، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، واجعلنا من المقبولين في رمضان، واجعلنا من عتقاء هذه الليلة. آمين.